وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. تسأل عن عمرك فيما أفنيته؟ فإذا انتهيت من هذا السؤال واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من نوقش الحساب عذب، يعني مجرد السؤال عذاب. فما بالك بمن كتب له العذاب بعد ذلك؟ نسأل الله الجليل أن يعافينا وجميع المسلمين. مجرد مناقشة الحساب عذاب. لهذا فالوقت الذي تقضيه فيه غير طاعة الله عز وجل أنت مسؤول عنه، مسؤول عنه أمام الله عز وجل، وليس معك أحد يدافع عنك إلا عملك، إلا عملك عن عمره فيما أفناه. ثم بعد ما ينتهي السؤال يسأل العبد عن شبابه فيما أفناه، مع أن سئل عن الشباب حينما كان يسأل عن عمره فيما أفناه، فسئل منذ أن بلغ وقبل البلوغ هل أطاع الله عز وجل فيأخذ حسنات على ذلك، وبعد البلوغ إن أساء فعليه إساءته، وإن أحسن فله إحسانه، ويضاعف الله لمن يشاء. ومن ضمن هذا عمر الشباب، وبعد أن يسأل عنه سؤال خاص بعد ذلك وعن شبابه فيما وكأنه كان جديدا، وحينما تركه بريا وقدما فلم يستطع أن يندفع به بعد ذلك. إذا فرطت وضيعت لم تجد عندك بعد ذلك من القوة ما كان عندك في وقت الشباب. يبلى ويخرج الإنسان فلا يقوى على طاعة كان ربما يقوى عليها وقت شبابه. صلى الله عليه وسلم وهو يذكرك فيه تذكرة لا تأخذها لا من عالم ولا من غيره، لا تخرج إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لك: اغتنم خمسا قبل خمس، وانظر كيف جمع لك ملاك الخير في الحياة الدنيا كله في خمس كلمات. اغتنم خمسا قبل خمس. وبدأ صلى الله عليه وسلم فقال: شبابك قبل كرمك. لماذا الشباب قبل الكرم؟ لأنك تقوى في وقت الشباب على أفعال من طاعة الله عز وجل لا تقوى عليها بعد ذلك أبدا. يعني هل تقوى وأنت رجل كبير في السن على أن تقوم لله عز وجل ليلة كاملة تقوم تصلي فيها وتقرأ القرآن وتسجد تدعو ربك عز وجل؟ في أي وقت تكون أقدر على ذلك؟ في وقت الشباب أم بعد أن يكبر سنك ويرق عظمك وتضعف قوتك؟ ومن لم يعتبر بحال الناس فليس من العاقلين. عندك آبائك وأجدادك، انظر في حالهم، هل يستطيعون من طاعة الله عز وجل ما تستطيعه أنت وما تقوى عليه أنت؟ لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شبابك قبل كرمك، اغتنمه وكأنه غنيمة، إن فاتك لا يعطيك. غنيمة تكون في وقت محدود، إن فاتك فلها هذا الوقت لا تتعدى ولا تستطيع أن تحصل. شيئا تجده عندك فتقول وإن الصحة هذه صح كانت في أيام كذا وكذا، ولكني أقول لك عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اغتنم صحتك قبل سقمك، لأنك لا تدري غدا أتكون الصحة أحسن أم أسوأ. فأنت الآن في صحة لا شك أنه صدق، لا كثير عباد الله هؤلاء الذين غمروا في هذين النعمتين، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. نعمة الصحة أين أنت من الصلاة والمشي في قضاء حوائج الناس؟ أين أنت من المشي إلى صلاة الفجر بهذه الصحة وأنت في قوتك قبل أن تضعف وتجلس على فراشك؟ ربما كلنا يجلس عليه. لهذا عباد الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل إلى تلك الحال ينبهك ويذكرك، لكن الله عز وجل حكم وقضى أنه لا ينتفع بالذكرى إلا المؤمن. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي آية أخرى يقول ربنا عز وجل سيذكر من يخشى. فإن كنت ممن يخشى الله عز وجل ومن المؤمنين نفعك الذكرى، ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرك بها. يقول اغتنم خمسا قبل خمس، يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن قرع الخصال، يقول نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس وعندك الآن فراغ، ماذا أنت صانع؟ ماذا ستري الله عز وجل من نفسك في هذه الأيام؟ ربما كنت أنت من يتعدى بحجة العمل وأنه لا يترك لك وقتا أبدا وأنك تحب طاعة الله عز وجل، لكن لم تجد الوقت وقد رزقك الله عز وجل الوقت الذي تعبده فيه وأعطاك الإجازات وأعطاك الأعياد نعمة من رب الأرض والسماوات فضلا منه سبحانه وكيف أنت شاكر لهذه النعم؟ يقول ربنا جل جلاله اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل الله جل جلاله قولوا آل داود شكرا، إنما قال اعملوا. فكيف يكون الشكر بالعمل؟ هذا هو الأساس، أن يكون الشكر بالعمل ومعه يكون الشكر باللسان ويكون الشكر بالقلب. قلب أن تستشعر نعمة الله عليك، وباللسان بذكره وشكره وحمده سبحانه. أما بالعمل فهو العمل بطاعة الله عز وجل شكرا له أن أعانك على هذه الطاعة، أن رزقك من الصحة والمال ما تستطيع به أن تعبده، شكرا لله عز وجل أن جعلك مسلما. ولو لم تكن كذلك لكنت خالدا في نار جهنم والعياذ بالله. فأعظم نعمة عليك نعمة الإسلام. كيف شكرت؟ كيف أديت حقها؟ ماذا فعلت بنية شكر الله على نعمة الإسلام؟ هل جاء لك ذلك على بال أن تشكر الله على نعمة الإسلام بعمل صالح تؤديه لوجه الله عز وجل؟ أن يكون لك خطيئة، يعني عمل تخبره عن الناس لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ترجو به وجه الله واليوم الآخر، ترجو به النجاة من عذاب يوم القيامة، ترجو به رضوان الله جل جلاله. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سفرك، وفراغك الذي ربما لا تجده غدا وإن كنت مشغولا اليوم، وفراغك قبل شغلك لعلك تنشغل غدا أكثر، ولعلك لا تمهل حتى لهذا عباد الله بادئوا بالأعمال، بادئوا بالأعمال يعني سابقوا بالأعمال، اسبقوا بالعمل الصالح. هذه الفتن، الفتن التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ولا أقول يمسي فاسقا، بل قال صلى الله عليه وسلم ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا. سبحان الله العظيم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسك كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا بفتنه تعرض عليه، بفتنه عباد الله. لهذا من بادر وسافر وحاول ان يدرك هذه وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد عباد الله، يقول الفضيل بن عياض لأحد المسافر: كم أتت عليك؟ يعني كم سنة أتت عليك؟ يعني ما عمرك؟ فقال له الرجل: 60. فقال له الفضيل: فأنت منذ 60 سنة تسيف إلى الله توشك أن تصرف. وكأن الكلمة أفزعت الرجل وأحس بالتشكيل وأنه ما عاد في العمر مثلما مضى. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: تعرف ما تقول؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. من علم أنه لله وإليه راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. يعني لا يكفيك أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أين الجواب الذي ستجيب به ربك عز وجل حينما يسألك عن عمرك وعن مالك وعن عملك؟ حينما يسألك أين الجواب؟ ماذا ستقول؟ حاول الآن أن تفكر ماذا ستقول حينما يسألك الله عز وجل عن عمرك فيما أفنيته. فتجد صحيفة العمل فتقرأ وتقول: عملت كذا. ثم تجد دما وتقول: لا تستطيع أن تقول عملت كذا وأفنيت عمري في الذنب الفلاني. وتقرأ وإن لم تتكلم أنطق الله عز وجل جوابك وتكلم. ماذا سيكون حالي وحالك حينما نسأل عن العمر كله بكل ما فيه من سيئات، وبعدها وتظن أن الأمر انتهى، يرجع السؤال مرة أخرى ونسأل عن الشباب، فتراجع صحيفة أعمالك فتجد أنني في وقت الشباب كان وقت شباب، وكان وقت قلة عقل، وكان وقت معظمه ذنوب إلا عندما رحم الله عز وجل. وتقول: يا رب عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. ثم تجد حسد فتفرح به وتتمنى أن لو ترجع إلى الدنيا ثانية واحدة تعمل فيها مثل هذه الحسنات التي وجدتها في هذه الصحيفة يوم أن عزت الحسنات، ولم تستطع ولن تأتي بحسنة واحدة فوق ما في كتابك. لن تجد. تذهب إلى بيتك، تذهب إلى آبائك، تذهب إلى أمك وهي أرحم الناس بك، والكل يفر منك، الكل يفر منك، الكل يتركك، ولا تجد أمامك إلا الجنة أو النار. وفي ذلك صحيفة أعمالك، ماذا ستقول لربك غدا؟ أنت علمت الآن أنك ستسأل عن كل لحظة، كل لحظة في حياتك، كل ثانية، ما يلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد. الكلمة التي لا تلقي أبدا أبدا في حق فلان من الناس حتى وإن كان فاسقا ستسأل عنها يوم القيامة. ده الكلمة التي لم تقولها على لعيب الكرة إذا أساء في لعبة فسببته ستسأل عنها يوم القيامة. ده النظرة التي تنظر بها إلى ما حرم الله عز وجل اللمحة خاصة بالبصر تعرض عليك يوم القيامة وتجدها في سجل حسناتك أو سيئاتك. البسمة تبسمك في وجه أخيك صدقة ولو كانت البسمة سخرية وجدتها في ميزان سيئاتك. كل شيء كل شيء تجده عندك يوم القيامة مكتوبا وكفى لنفسك اليوم عليك شيء. إن نسيت ذكرك أعضاؤك، إن نسيت إن رفض لسانك في الكلام تكلمت الجوارح. فماذا أنت قائل لربك غدا؟ الوقت اليوم عمل ولا إحساس، وغدا إحساس ولا عمل، ولا عمل عند الله لا عمل. يوم القيامة لو وددت جنة وفي دار النار. والفائز من استقام الله عز وجل ومن يزن في طاعته. والمغبون الخاسر لا يلوم إلا نفسه، فقد رأى على الخير أعوانا، ورأى أناسا يفجرون، ورأى أناسا يفعلون الخير، فسخر منهم وسبهم وضربهم وآذاهم، وربما فعل وفعل ولم يتبعه ولم يعتبر. لهذا عباد الله، فمن خسر يوم القيامة بعد سعة رحمة الله عز وجل لا يلوم إلا نفسه. الله عز وجل يقول يوم القيامة لبعض عباده: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني لم يرسل الله عز وجل لنا نبيا أو عالما يعلمك أو خطيبا يرشدك أو داعيا يدعوك أو أي إنسان حتى ولو طفلا صغيرا يعمل بطاعة الله عز وجل فتتذكر. أولم نعمركم نعطيكم من العمر ما يتذكر في مثل هذه العمر الأعمار وهذه السنوات التي أمدها الله في عمره يتذكر فيها أن يتذكر، يتذكر فيها ذوي الألباب، يتذكر فيها أهل التقوى والصلاح، يتذكر فيها من كان له قلبا أو ألقى السمع أو فرشا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ألم تجد من ينذرك؟ ألم تجد من يذكرك؟ ألم يرد في عمرك حتى تتذكر؟ لهذا عباد الله، فلا يكون للإنسان فضل أمام الله عز وجل. نسأل الله جل جلاله أن يعيننا في هذه الأيام وغيرها على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبصرنا بعلومنا، وأن يرزقنا توبة نصوحا ترضيه عنا. اللهم تب علينا إن تب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، في مصر وفي غيرها من بلاد الدنيا يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين ولا تكن عليهم. اللهم وحد كلمتهم على أمر ترضاه يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على أمر تقتضيه يا رب العالمين. اللهم إننا لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فارفع مقتك وغرفة عنا. اللهم اكتب لنا رضوانك، اللهم اكتب لنا رضوانك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأنت قادر علينا فلا تعذبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأتوب إليه.